أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق مقدمة في ميراث أهل الملل، وذكرنا أن العلماء اختلفوا على قولين في أهل الملل، هل المقصد الإسلام ملة وغيره ملة أخرى، ولا أن الإسلام هذا ملة وهو دين الله سبحانه تبارك وتعالى، النصرانية ملة، اليهودية ملة، المجوسية ملة، كل دين من أديان غير الإسلام يعتبر ملة. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى، لا توارث بين أهل ملتين شتى. هل المقصد بين أهل ملتين يعني أنه إذا مات المسلم لا يرثه اليهودي أو النصراني والعكس كذلك، يبقى هنا الإسلام مع غيره، هنا ملتان شتى، ولا كل ملتين مختلفتين لا توارث بين أهلها؟ ذكرنا أنهما قولان لأهل العلم، وأن القول الأشهر عن الإمام أحمد أن الكفار ملل شتى، ملل شتى، فلا توارث بين أهل ملة مع أهل ملة أخرى. هذا إذا تحاكموا إلينا فحكمنا عليهم بذلك. القول الثاني عند الإمام أحمد ولعله الأوجه أنه لا توارث بين أهل ملتين شتى، يوضح الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى على ذلك هنا بيان في هذا الحديث: لا يرث الكافر المسلم، منطوقه يفيد أن الابن إذا كان كافرا فلا يرث الأب المسلم، العكس كذلك، الأب إذا كان كافرا لا يرثه الابن المسلم. لكن إذا كان غير ذلك فالمفهوم من الحديث المنطوق هو ما نراه ونسمعه في الحديث: لا يرث المسلم الكافر، هذا ما نطق به. ما وراء ذلك وهو المفهوم من الحديث أن غير المسلم يرث من الإنسان الكافر بأي ملة من الملل كان إذا كان بينهما قرابة. فهذا القول الثاني عن أحمد رحمه الله، إلا لنا فيه هنا في منار السبيل، وعنه عن أحمد يعني أن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم. يبقى إذا فرضنا الأب كان يهوديا والابن كان نصرانيا وتحاكموا إلينا ورثنا الابن من الأب على هذه الرواية والاختيار الخلال وقدمه في الكافي وأبو محمد بن قدامة، يعني قال لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أن الكفار يتوارثون، يعني هنا نظرنا للمنطوق في الحديث وللمفهوم اللي هو الشيء الذي من وراء ذلك الذي يفهم من الحديث، الذي ينطق به في الحديث المسلم لا يرث الكافر، فيفهم من عكس الحديث أن الكافر يرث الكافر بأي ملة كان هؤلاء الكفار. طيب، فإن اتفقت أديانهم وولدت الأسباب، أي ولدت أسباب الإرث، ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي. هنا الإنسان الذمي يبقى اليهودي أو النصراني الذي يعيش بأمان في ديار المسلمين، أو أهل ذمة بينه وبين المسلمين ذمة. أهل الحرب هم الكفار في بلاد الكفر المحاربة للمسلمين، هؤلاء حربيون، حربيون ما فيش بينهم بين أهل الإسلام أو بلاد الإسلام فيش بينهم عهد وليس بينهم أمان، يبقى هذا إنسان حربي ليس ذمة، فيش بينه وبين المسلمين ذمة ولا عهد، هذا حربي. فرضنا أن أحد هؤلاء الكفار كان يعيش في بلاد المسلمين وبينه وبينهم ذمة، الآخر أخوه أو أبوه هو على ملته ويعيش في بلاد الكفار في بلاد ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة، يبقى على ذلك هنا لو مات أحدهما هل يرثه الآخر؟ يقول لنا أيوه، يرث أحدهما الآخر لعدم المانع، هذا على ملة هذا والميراث بالنسب وهما على ملة واحدة فيرثه. وده قوله هنا: فإن اتفقت أديانهم وولدت الأسباب، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراء وهي نكاح وولاء ونسب. إذا زودت هذه الأسباب النكاح والولاء والنسب ورث أحدهما الآخر حتى لو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا أو أحدهما مستأمن والآخر ذمي مستأمن والآخر ذمي. يبقى هنا إنسان داخل ديار المسلمين بأمان هذا مستأمن والآخر بيعيش معهم مع المسلمين بين وبينهم ذمة بينه وبين المسلمين ذمة. فعلى ذلك لو أحدهما حربي أو مستأمن والآخر ذمي فيرث أحدهما الآخر لعموم النصوص ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس. فوجب العمل بعمومها. ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون. يبقى أخذ هنا من الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. المنطوق إن ملة مع ملة أخرى لا ما فيش توارث بينهما. وقيدناه بما في الحديث الذي ذكر الإسلام والكفر. فذكر إنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن هنا في المفهوم من الحديث لا يتورث أهل ملتين شتى يبقى يؤخذ منه أن أهل الملة الواحدة يتوارثون سواء كان بعضهم ذميا والآخر حربيا أو بعضهم ذمي والآخر مستأمن وإن اختلفت الدار. طيب ومن حكم بكفره من أهل البدع. إذا إنسان صاحب بدعة والبدعة بدعة مكفرة يقع بسببها في الكفر كالذي هو من غلاة الشيعة اللي يقول إن علي إله والعياذ بالله أو يقول أن الرسالة نزلت على علي وبعدين أخذها محمد صلى الله عليه وسلم عليه بدلا من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن قال بذلك هذه من البدع المكفرة لصاحبها إذا زعم أن عليا أولى من محمد صلى الله عليه وسلم برسالة أو أن عليا إله كما يزعم البعض من الكفار حاشا لله عز وجل. قال من حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة ماله في ماله في. يبقى إذا القاضي جاب هذا الإنسان وبعدين استتابه وأصر على هذه البدعة التي تكفره فإذا أصر على ذلك حكم عليه بأنه مبتدع وأنه يكفر بهذه البدعة. الذي يحكم بذلك ليس أحد المسلمين مش أحد المسلمين اللي حيورثه وإنما الذي يحكم بذلك قاضي البلد أو قاضي المسلمين. فحكم بعد استتابة هذا الإنسان وتبيين الحق له وحكم عليه بأنه كافر الآن لا يورث أهله منه فيأخذ ماله يصير فيئة. فإن تاب قبل الحكم عليه بالقتل ردة فيأخذ ماله إن لم يتب وقتل على ذلك فماله لا يتورث. قال نص عليه في الجهمي وغيره قاله في الفروع بن مفلح يعني. والمرتد والزنجيق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر فماله في يصرف في مصالح المسلمين. هذا اختيار البعض أن الإنسان الذي ارتد عن دين الله عز وجل والعياذ بالله أو الإنسان المنافق الذي ظهر نفاقه يسلم ويغفر ويسلم ويكفر ويكفر ظهر نفاقه أو أظهر الإسلام ويخفي الكفر ويشهد عليه بذلك هذا قال فماله في يصرف في مصالح المسلمين ولا يورثون ولا يرثون لأن المسلم لا يرث الكافر وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم لأنه يخالفهم في حكمهم ولا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته. أنا عايز يقول ما هوش زيهم هم بتؤكل ذبيحتهم هو لا يؤكل ذبيحته لو أنه ذبح لأنه مرتد ولا تحل مناكحته ولو كان امرأة ولا يرثون أحدا مسلما ولا كافرا. فكان هذا الإنسان المرتد على ما هو فيه ومات له واحد من المسلمين لا يرث هذا المسلم لأنهم لا يقرون على ذلك. هذا قول زي ما قدمنا. القول الآخر وده اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الذي ارتد كان أصله مسلما فماله ما يكونش فيئا وإنما يأخذه أقاربه المسلمون قال لأنه المعروف عن الصحابة علي وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما والمقصد أن عليا لما قتل من زعموا أن عليا إله رضي الله عنه وحرقهم ما جاش عنه أنه منع أهلهم من أن يأخذوا ميراثهم، فقال هذا المعروف عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كأنه في المرتد أهله المسلمون يأخذون ماله. قال شيخ الإسلام في المنافق أو قال في الفروع، وعند شيخنا لو شيخ الإسلام تيمية يعني يرث ويورث المنافق، يعني المنافق يرث ويورث، وهذا ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه لم يمنع عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من أخذ ميراث أبيه، لم يمنعه، ولو منعه من ذلك لشاع هذا الشيء، وقد نزل القرآن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي على المنافقين، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ابنه من أن يأخذ مال أبيه، ولو منعه لا ثبت هذا الشيء ولا نقل إليه. لذلك يقول عند شيخنا اللي شيخ الإسلام تيمية يعني يرث ويورث المنافق، يعني المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا ولا جعله فيئا، يعني هذا الجزء الشيخ الألباني يقول لم أره، وهذا لا يحتاج إلى نقل، العكس الذي يحتاج إلى نقل، العكس في ذلك الذي يحتاج إلى نقل. فعلى ذلك هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه صادر أموال عبد الله بن أبي بن سلول لنقله، وتوافرت الهمم على نقل ذلك. لو منع ابنه أن يأخذ ماله لتوافرت الهمم على نقل ذلك، فلا نحتاج إلى نقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصادر أمواله، لأن الأصل أنه ترك ماله لأبنائه، لكن العكس هو الذي نحتاج إلى نقل فيه. فلذلك احتجاج شيخ الإسلام احتجاج صحيح رضي الله عنه ورحمه الله، قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا، وكان في مجموعة من المنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانت أموالهم تؤخذ، أموالهم إذا ماتوا لأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب فلان وفلان وفلان منافقون، لو ماتوا ما تورثوش أهلهم، لم يثبت ذلك، فدل على أنهم يعاملون بما يظهرون حتى ولو كانوا في الباطن منافقين. قال فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة، يعني ما يظهر صاحبه قال لا إله إلا الله، وقد يبطن النفاق والكفر في باطنه. قال واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماع. ويرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن، نص عليه الإمام أحمد، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عن زيد بن ثابت، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. هنا المسألة اللي في هذا باب هي دي المقصودة، المقصودة أنه فرضنا أن ناسا من المجوس تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام، لم يقصوا أنهم عباد نيران، عبدوا النيران من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن تركهم وعملهم وعملة أهل الكتاب. هؤلاء المجوس عندهم أن الرجل قد يتزوج من قراباته ما قد حرمه الله عز وجل في كل الأديان، فإذا بهم يفعلون ذلك، فيتزوج الرجل من ابنته، يتزوج من ابنته فينجب منها. طب هذا الإنسان الذي تزوج من ابنته وأنجب منها أسلم بعد ذلك هو وأهله ودخل في الإسلام، هل يقر على هذا النكاح الباطل؟ لا يقر على هذا النكاح الباطل. ولكن هنا شيء، فرضنا أن هذا الإنسان الذي أسلم له مال، له مال وتوفي وترك الورثة من ضمنهم هذه الزوجة التي هي ابنته وأنجب منها ابنة أو ابنا، الآن هنا أبناء، مش أنا بقول النكاح كان نكاحا باطلا، ولكنه في حالة هذا النكاح لم يكن مسلم، كان كافرا، فلما أسلم فرقنا بينه وبين المحارم، ولكن النسب هذه ابنته كان نكاحا عندهم هم في دينهم الباطل، هذا صحيح، فعلى ذلك لا نتدخل إلا في التفريق بين المحال، نفرق بين المحال، لكن التوريث يورثون بذلك، يبقى لو تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بحكم الإسلام في ذلك. طب هذه المسائل في المجوس فقط، هذه في المجوس، وفيما كان بشبهة عند المسلمين، فيما كان بشبهة عند المسلمين. فرضنا أن إنسانا لقيطا، إنسان لقيط ملتقط شاب وكبر وبعدين تزوج امرأة أكبر منه سنا، وفي يوم من الأيام بعد ما أنجب منها ذرية تبين أنها أمه، تبين أنها أمه. هنا الآن الوطأ هذا كان وطأ بشبهة ولا كان وطأ نكاحا محرما عليه حكم حكم الزنا؟ وطأ بشبهة. يبقى هنا الوطأ بشبهة ينسب الأولاد لمين؟ لصاحب الواطئ نفسه، ينسب الأولاد إليه. يبقى هنا في هذه الصورة حينسب أولاده إليه، ينسبون إليه، مع أنه لو كان في زنا والعياذ بالله ينسب هؤلاء الأولاد إلى أمهم وليس إلى أبيه. الآن يرثون ولا لا يرثون؟ إذا نسبناه إليه ورثناه، يبقى هنا على ذلك الإنسان الذي وطأ وطئا بشبهة وتبين بعد ذلك أن هذا الوطأ محرم، يبقى يفرق بينه وبين المرأة. كإنسان تزوج من أخته مثلا، هنا تزوج كان تائه في مكان أو أخته تائهة في مكان، وفي يوم من الأيام وجدها ولا يعرف أنها أخته وتزوجها، ثم تبين بعد ذلك بشهادة شهود أن هذه أخته، يفرق بينهما. ولكن الأولاد هي أمهم وهو أبوهم. لو أن أحدهما توفي بالميراث الآن لابد من توريث، يبقى هنا في الوطء بشبهة بس كده. يقول لا، كمان في وجود الإماء، قد يكون الإنسان عنده أمة، عنده أمة ووطئ هذه الأمة وأنجب منها، ثم بعد ذلك باع هذه الأمة، هذا لا يجوز له أن يبيعها، لكن حدث هذا الشيء أنه باعها واشتراها إنسان آخر وشب هذا الصغير وهو لا يعرف أمه، وفي يوم من الأيام اشتراها ووطئها صار له أبناء منها، يبقى الآن هذه أمه وأنجب منها أبناء له، هم أبناؤه وهم أيضا إخوته من هذه الأم، يبقى إخوة لأم. يبقى هنا المسائل وإن كانت في الواقع نادرة جدا، لكن نعرف كيف نحلها من باب تشغيل الذهن وتشغيل العقل في مثل هذه المسائل، معرفة إزاي تحل إن كان يعني من النادر أن تأتي مسائل مثل هذه. يبقى على ذلك التوريث في حالة النكاح المحرم لا نورث بالزواج، الزواج لا، ما قلتش هذه زوجته، ما يحلش ان انا اورثه بالزوجيه، ان الزوجيه هنا محرمه، ما يجوز انه يتزوج هذه، يبقى لا يورث بالزوجيه، انما التوريث يكون في الابناء بالبنوه بالامومه بالعمومه بالابوه، يبقى هنا التوريث بشيء اخر. التوريث حيكون بجميع القرابات، بجميع القرابات، ويمكن احنا تكلمنا قبل كده في التوريث باكثر من قرابه، كان تتزوج المراه ابن عمها، ابن عمها لما تزوجته وتوفيت ولم يكن لها ورثة إلا هذا الزوج، بالزوجية يرث منها قد إيه؟ النصف بالزوجية. طيب الآن لو أنه ليس ابن عمها هل يأخذ الباقي ردا عليه؟ ما فيش رد بالزوجية، لكن بكونه ابن عم لها يبقى يورث الآن بأنه عاصب، يبقى الإرث الآن بالتعصيب، يورثها بكم قرابة؟ بقرابتين، ورثناه الآن بقرابتين. وهنا نفس الحكاية حنقولها، إذا نفع أن يورث بأكثر من قرابة ورثنا بها في مثل هذه المسائل. طيب بيقول لنا هنا، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه، إنسان توفي وترك أمه، هي أمه وهي أخته من أبيه، وهنا بالأمومة حترث الثلث بكونها أمه، بكونها أختا من الأبي وفي الشقيقة يبقى ترث قد إيه الأخت من الأب؟ النصف في مسألة الكلال. طيب يبقى هنا لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف من قرابتان، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة ولا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها، فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم كما قدم. طيب نرجع للصورة نفسها اللي هو كان بيتكلم فيها، بيقول لو خلف أمه وهي أخته من أبيه، معناها إيه؟ رجل مجوسي، إن هم عندي المجوس اللي بيحللوا هذا الشيء، تزوج من ابنته، تزوج من ابنته أنجب منها ولدا، الآن هو متزوج من ابنته أنجب منها ولدا، الولد ابن لهذه البنت، مش كده؟ ابن لها، وهو أيضا يقرب لها إيه؟ من مين؟ من الأب، يبقى أخ لأب، يبقى هي أخت من أب وهو أخ من أب لها، فأم الولد أخته من أبيه. فلو مات هذا الولد وتركها ورثت بقرابتيها، ورثت بقرابتيها. نشوف الصورة كده، أم وأخت لأب، إذا الصورة أن إنسانا تزوج والعياذ بالله من ابنة الله، هذا في المدوس شائع. هنا بيذكر مسألة دي، نقول لو أنهم أسلموا وتحاكموا إلينا كيف نورثهم في هذه الصورة؟ يبقى هنا الرجل الذي توفي ترك أمه وترك أختا من أب، هي هي الأم هي أخته من أبي. عرفت أصلها جاية إزاي؟ أن الرجل تزوج من مين؟ من ابنته. مات هذا الرجل اللي متزوج من ابنته، كلامنا مش فيه الآن، كلامنا في هذا الابن الذي جاء هو مع هذه الأم، بالنسبة لها هي أمه وهي أيضا أخته من هذا الأب اللي تزوج من ابنته، يبقى أم وهي أخت لأبي. هنقول الصورة الأم هترث إيه؟ الثلث، هترث الثلث، والأخت الأب هترث إيه؟ النصف. يبقى هنا ترث النصف لمسألة كلام، لاحظنا هي هي الأم هي نفسها الأخت من الأب، يبقى المسألة بتاعتنا من ستة، الأم هتاخد الثلث اثنين، الأخت الأب هتاخد ثلاثة، ونقول الستة هنخليها خمسة. يبقى هنا الأم التي هي أخت من أبن هترث الميراث كله، بس بهذا التفصيل، الغرض التفصيل فقط، وإلا بنقول هي دي الوريثة الوحيدة، ليه هتاخد كل ما؟ مش محتاج ان انا اعمل فيها مسألة ولا غير، ولكن للبيان، لبيان انها بكونها اما ورثت قد ايه، بكونها اختا لاب ورثت قد ايه، وكان هي اخذ المال كله اصلا وردا او فرضا وردا. ولا ارث بنكاح محرم، لا ارث بنكاح محرم، يعني انسان تزوج نكاحا محرما، تزوج عمته، تزوج خالته، تزوج ابنته والعياذ بالله، هذا نكاح محرم. لو أن إنسانا استحل ذلك فهو كافر، كفر باستحلال ذلك. ولذلك دائما بنفترض هذه المسائل في إيه؟ في المجوس فقط، نفترضها في المجوس فقط، ما فيش حد من أهل الأديان يبيح ذلك، لا اليهودية ولا النصرانية. في الإسلام لو أن إنسانا استحل ذلك فقد كفر بما قال الله عز وجل في كتابه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، آية التحريم. يبقى هنا المحرمات من النساء، لو أن إنسانا استباح واستحل قال هذا جائز يجوز أن يفعل ذلك فقد كفر. فلذلك بنفترض المسألة دائما في إنسان مجوسي فعل هذا الشيء ثم أسلم بعد ذلك وتحاكم إلينا، أو تحاكم إلينا وهو على ما هو فيه. إذا تحاكم إلينا فرقنا بين الرجل وبين البنت التي يتزوجها بحكم الإسلام، والتوريث يكون على ذلك. وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح، يعني هنا مش هيقول بقى مسلم هيولد ذات محرم بنكاح، لا ده بشبهة نكاح، يبقى هو ظن أن هذه غريبة، تاهت أخته في بلد من البلدان وهو لم يعرف أنها أخته، فتزوج فوقع نصيبه في هذه، تزوجها ثم بعد ذلك تبين أنها أخته، يبقى يفرق بينهما ولا توارث بهذا النكاح، إنما توارث ما يكون من النسب. يبقى ده إن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح، أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذا قرابتين ثبت نسبه للشبهة وورث بجميع قراباته كما تقدم. شوفوا مسألة كده، يقول لنا مثلا مجوسي تزوج من ابنته فأولدها بنتا، تزوج هذا المجوسي من ابنته خلف منها بنتا، هنقول القرابة الآن عبارة عن إيه؟ بالنسبة لهذا الرجل بنت وبنت أخرى، صح كده؟ لو كان بنت الآن بنتان، واحدة الأولى ابنته تزوجها أنجب منها ابنة أخرى، هذه البنت الثانية الصغرى القرابة بينها وبينهم إيه؟ هنقول هي بنت لهذا الرجل، مش كده؟ وهي بنت لهذه البنت الكبرى، وهي أخت لهذه البنت الكبرى من مين؟ من الأب، أخت لها من الأب، مش كده؟ يبقى هي بنت لهذه الكبرى وأخت لها من الأب. طيب بيقول لنا ثم مات عنها، الرجل مات ثم ماتت الكبرى، ثم ماتت الكبرى، يبقى هنا المقصد منهم أن واحدة من الاثنين ماتت. نشوف تتحل ازاي. دي ادي البنت وهي زوجة، هل ترث بزوجية؟ ما ترث بزوجية، النكاح محرم، النكاح محرم، يبقى هنا لا ترث بزوجية. البنت الأخرى اللي هي الصغرى، هي بنت وهي أيضا إيه؟ أخت لهذه البنت الأولى اللي هي الكبرى، أخت لها من الأب، أخت لها من الأب. طيب يبقى هنا البنتين هنقول الرجل توفي وترك بنتا هي زوجة وبنتا أخرى، لغينا الزوجية وحنورث بإيه من الرجل؟ بالبنوه، إن دي بنته ودي بنته، يبقى لهما قد إيه من الميراث؟ الثلثان فرضا، ولهما الباقي ردا، يبقى لهم الثلثان فرضا والباقي ردا، يبقى المسألة بتاعتنا هتكون من كام؟ من اثنين، الاثنين هاخدوا الثلثين والباقي، والمسألة من اثنين كل واحدة لها واحد، لها دي النص ودي النص، يبقى دي المسألة الأولى. طيب البنت الكبرى اللي هي كانت زوجة لهذا الإنسان ماتت، ماتت، هنا حننظر في الورثة، مين بقى اللي حيرثها الآن؟ هذه البنت الصغرى التي هي بنتها وأيضا أختها من أبيها، كونها بنتها ترث منها قد إيه؟ النصف ذنوب، كونها أختا من أب ترث إيه؟ الباقي تعصيب، يبقى خدت المال كله، يبقى هنا الآن أقول هذه تأخذ المال كله، مش كده؟ لكن إذا فصلنا حطينا كده قلنا الأولى ماتت وتركت بنتا هي أخت لأب، يبقى حترث النصف بكونها بنتا والباقي بكونها أختا لأب، هنسمي عصبة مع الغير، مع أن هي هي، لأن عصبة مع نفسها يعني، يبقى خدت النصف وخدت الباقي تعصيبا مع الغير، يبقى المسألة الجديدة من اثنين، الأولى طبعا ماتت خلاص، الثانية هتاخد الاثنين كلهم على بعضهم، نص بكونها هي الأخت اللي كونها البنت، والنص الثاني اللي كونها الأخت من الأب. هنقول المسألة الأولى كانت من اثنين، البنت الأولى خدت واحد اللي هي الكبرى، والثانية خدت واحد، هخلي المسألة الأولى من أربعة، ونقول البنت الأولى كان لها واحد هيبقى اثنين، هتاخده الثانية، يبقى الأولى مش هتاخد حاجة، الثانية هتاخد الأربعة كاملة، وطبعا مش محتاج لكل هذا التطويل ده بس للتفهيم، وإلا هنقول البنت الثانية تاخد المال كله أصلا وإيه أو فرضا وتعصب، تاخد المال كله فرضا وتعصب. واضحة زي جنودسة؟ مسألة أخرى يقول لنا هي نفسها ملوش تزوج ابنتها فأولادها بنتا ثم مات عنها ثم ماتت الصغرى، عكس هنا الكبرى كانت ماتت في الأولى، في المسألة الجديدة دي لا الصغرى هي اللي مات، هتبقى نفس الصورة الأولانية، نشوفها كده، أدي بنت هي زوجة، بنت أخرى، البنت الثانية دي هتبقى إيه؟ هي بنت لهذا الرجل وهي أخت لهذه البنت الأولى من إيه؟ من الأب، أخت من الأب، يبقى نقول البنت لهما الثلثان، نفس المسألة الأولى بقت من اثنين كل واحدة لها النص. هنقول البنت الصغرى بقى الآن هي اللي ماتت، ماتت اللي مولودة البنت الكبرى، هنقول بالنسبة لها هي إيه؟ أم، يبقى هي أم وهي أخت من إيه؟ أخت من الأب، يبقى هي أم وهي أخت من الأب. طيب يبقى كان نقول اللي ماتت تركت إيه؟ أما وأختا من إيه؟ من الأب. طب كونها أم ترث قد إيه؟ ترث التلت، يبقى هنا كونها أم حترث التلت، كونها أختا من أب حترث إيه؟ حترث النصف، مش كده؟ يبقى هي هي هذه المرأة، بكونها أما حترث الثلث، وبكونها أختا حترث النصف، يبقى هنا المسألة الجديدة دي هتبقى من ستة، دي كونها أم هتاخد ثلاثة من ستة اللي هو التلت، وبكونها أختا هتاخد خدت اثنين من ستة اللي هو التلت، وخدت ثلاثة من ستة اللي هو النصف، يبقى المسألة الجديدة من خمسة، المسألة الجديدة من خمسة. أما هنيجي بقى في المسألة الأولى، قلنا النصيب بتاع دي كان واحد، بقى هنا خمسة، حضروا المسألة الأولى في الخمسة خليها من عشرة، يبقى هنا البنت الأولانية اللي هي الأم الآن هتدرس 5 في المسألة الأولى، وهتدرس 2 و3 اللي في الثانية، هتخرج كل المال طبعا من غير ما تعمل جدول كله، هي أصل المسألة ما فيش غيرها اللي ورثة، يبقى هتاخد المال كله بالفرض وتاخد بالرد أيضا. هذه مسألة ثالثة بنفس الحكاية، مدوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا وابنا، كبرت بقى هنا المسألة، يبقى هو الخلفة الآن عنده بنت وعنده ابن، ثم مات هذا الرجل ثم ماتت البنت الصغرى، زودنا بقى خطوة في المسألة السابقة، نشوف كده الحل بتاعها يبقى ازاي. ادي البنت الأولى اللي هي الكبرى اللي هو تزوجها، ادي البنت الصغرى اللي هتبقى تقرب إلى الأولى، هي بنتها وهي أختها من أبيها. طيب وفي ولد كمان هو ابن، هو ابن لهذه البنت الكبرى وهو أخ من الأب أيضا. طيب هنقول الإرث الآن من الإنسان المتوفى، هذا الرجل الذي تزوج من ابنته وترك هؤلاء الورثة حيرثون بكونهم إيه؟ أبناء فقط، أبناء فقط، لا يرثون بكون الزوجية، بقولها ما ترث بالزوجية، يبقى هنقول المال كل يوزع إيه؟ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى، يبقى هيوزع المال تعصيبا، البنت الأولى لها سهم، البنت الثانية لها سهم، الولد له سهمان، يبقى المسألة بتاعتنا من 4، 4 الأولى خدت السهم بتاعها، الثانية سهمها، الولد خد السهمين بتوعه. الآن بيقول لنا البنت دي ماتت اللي هي البنت الصغرى، يبقى هننظر للقرابات اللي موجودة، ماتت هذه الصغرى، البنت الأولى بالنسبة لها إيه؟ أم وأيضا هي أم وهي أخت من إيه؟ من أب، يبقى هذه الأولى أم وهي أخت من أب، الابن الثاني ده بالنسبة لها إيه؟ أخ، يبقى هنا أخ إيه؟ ها أخ إيه؟ من أم وأب، من أم وأب، يبقى أخ شقيق. مهم جدا تعرف القرابة عشان تعرف مين يحجب مين، ده هنا ده أخ شقيق لها، لكن هو بالنسبة للأولى هو إيه؟ ابن وهو أخ الأب للأولى، لكن بالنسبة للثانية اللي ماتت الآن وحنوزع الميراث حنقول هو أخ شقيق لها، هو أخ شقيق لها. طيب يبقى عندي الأم هذه، أما حاجة ورثة حديها إيه؟ تاخد إيه الأم دي؟ ها؟ السدس لأن محجوبة حد بنقصان، محجوبة عندها إيه؟ أدي البنت هي موجودة مش كده، يبقى هنا عندها بنت وعندها ابن يحجبونها حجب الإيه؟ النقصان، يبقى هذه الأم تاخد السدس فقط. طيب بكونها أختا لأب تاخد حاجة؟ ها؟ لا حاجة بالأخت بالأب، ليه؟ عشان في شقيق هو أولى منها يحجبها، الشقيق يحجبها فأولى منها، يبقى الشقيق هياخد الباقي تعصيب، هياخد الباقي تعصيب، يبقى هنا الأم الأولانية دي ترث بالأمومة السدس لأن محجوبة نقصانة، يبقى هنا في حد بنقصان بنفسها وبالشقيق، ولكن هنقول برضو ان دي بنت لها مش كونها بنفسها وبالشقيق، ده لو ما كانش في بنت مولودة كنا نقول هذا الشيء، ولكن نقول ان الحد بالنقصان الان في بنت تحجبها نقصانا وفي اخوين يحجبانها ايضا نقصان. طيب يبقى هنا المسألة الثانية بقت من 6، الام اللي هي الاخت الاب خدت 1، اللي ماتت ملهاش حاجة، الشقيق خد الباقي اللي هم 5، كأن البنت الصغرى دي كان نصيبها في المسألة الأولى 1/4، الواحد من 4 دي هنقسمها 6 أجزاء، هندي لأمها 1 وندي للشقيق 5، يبقى هنرجع نضرب المسألة الأولى في 6، يبقى قلنا هنا المسألة الثانية كانت من 6 اللي هي الواحد بتاع البنت الصغرى هتقسم 6 أجزاء، يبقى حضر المسألة الأولى كلها في 6، بقت مسألة جديدة من 24، البنت اللي هي بنت رجل توفي في الأول اللي هي زوجة وأم للاثنين دول هتدرس في المسألة الأولى 6 في كام؟ في 1، والمسألة الثانية 1، يبقى هتدرس كام؟ 7، في المسألة الأولى هتدرس 6 والثانية 1 هتدرس 7. البنت الصغرى اللي خلاص ماتت، الابن ده كان في المسألة الأولى بياخد كام؟ 2، هضربهم في كام؟ في 6، زائد مسألة تانية بيدرس كام؟ 5، يبقى هناخد 12 زائد 5 هيدرس 17. يبقى الصورة تاني البنت إنسان مجوسي تزوج من ابنته خلف منها بنتا وخلف منها ابنا ثم توفي، هنعمل مسألة الميراث نلغي الزوجية، مفيش إرث بالزوجية فيها، هنقول يوزع ميراث هذا الرجل بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين. البنت سهم، البنت الأخرى سهم، الولد سهمان. المسألة الأولى بقت من أربعة، قسم واحد واحد واثنين. البنت الصغرى دي ماتت، هنقسم الميراث بتاعها اللي هو كان كام؟ واحد من أربعة. ميراثها من المسألة الأولى كان واحدا من أربعة، يبقى هنا هنقول الواحد ده هيتقسم على مين؟ هنقول في البنت اللي هي الكبرى هي أم اللي بهذه، يبقى هنقول ترث بكونها أما السدس لأنها محجوبة حد نقصان في عيال مولودين الآن لها، في ابن لها مولود. وعلى ذلك قلنا البنت الصغرى أنا أسف، البنت هذه ملهاش أبناء، عشان أقول هنا الحجب للأم بيكون لها في اثنين أشقاء للميت، بشقيقين للميت. بالك هنا الأم اللي هي البنت الصغرى دي ملهاش أولاد، فعلى ذلك الأم هتحجب نقصانا بالبنت الصغرى والابن، إن هنا الآن كأنها في لها شقيق موجود لهذه البنت. نقول بنت صغرى الأم اللي هي الأولى أمها هي أختها، أخت زائد إيه؟ شقيق، يبقى في حد بنقصان الآن بيكون الأخت والشقيق اثنين يحجبها، يبقى خالد يبقى ترث محجوبة نقصانا بالأخت وبالإيه؟ الأم اللي هي أخت لأب وبالشقيق. الابن هياخد الباقي تعصيبا. المسألة من ستة، الأم اللي هي كانت زوجة في المسألة الأولى الآن هترث السدس واحد، الشقيق هياخد الباقي اللي هو خمسة. نرجع نقول البنت الصغرى في المسألة الأولى كان لها واحد، اتقسمت ستة أجزاء، يبقى حضر المسألة الأولى كلها في ستة، بقت من 24، الستة في واحد نصيبها من الأولى في ستة، ولها نصيب في الثاني واحد من ستة بقى لها سبعة. الابن كان ليه في المسألة الأولى اثنين من أربعة، ضربت في ستة بقى ليه 12، هزود عليهم الخمسة اللي في الثانية بأخذ 17. بيقول لنا في المغني وإن وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها فولدت له واتفق مثل هذه لإنسان فالحكم فيها مثل هذا سواء. المعنى من كلام صاحب المغني هو نفس الذكر هنا في منار السبيل، إن فرضنا أن مسلما وطئ بعض محارمه بشبهة، ظن أن هذه ليست محرما له، ما عرفش أنها أخته وتبين له بعد ذلك أنها أخته، كان لقيطا كان تاه في يوم من الأيام أو أخته تاهت ولما لقيها لم يعرف أنها أخته فتزوجها ثم بعد ذلك تبين أنها أخت، يبقى التوريث على ذلك ولكن لا إرث بالنكاح، ما فيش إرث بالنكاح. نشوف صورة كده، أم هي زوجة، أم هي زوجة وبنت هي أخت لأم، أم وهي زوجة، واضح في مسألة أن إنسانا تزوج من مين؟ من أمه، من أمه، هنا هذه الأم أنجب منها بنتا، البنت الآن هي بنته، هي بنت لهذه المرأة اللي هي إيه؟ أمه، يبقى هنا البنت أخت له من مين؟ من أمه وهي بنته، يبقى بنت وهي أخت من الأم. يبقى هذا توفي وترك أما، يبقى الصورة ممكن تفترض في نكاح شبهة، في نكاح مجوس، في رقيق، في رقيق أن إنسانا كان ابنا لأمة وهو حر ثم بيعت هذه الأمة أو هربت ثم في يوم من الأيام اشتراها هذا الابن ووطئها، هو مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها، هنا من ضمن المعاني في هذا الحديث أن الأمة تلد سيدها، من يصير سيدها يوم من الأيام، معناه إيه؟ أن الناس يترخصون في الحرام، أنه يبيع الأمة التي وطئها وأنجب منها. إذا إنسان عنده أمة وبعد ما وطئها وخلف منها بنقول له ليس من حقك أن تبيع هذه الأمة، مدهاش. ليه مدهاش؟ لأن ابنها يحررها يوم من الأيام. أنت أنجبت منها، لما أنت تموت هيبقى الآن ابنها يرثها. ما ينفعش الابن يملك أمه تصير حرسا، يبقى ممنوع من الرجل أنه يبيع هذه الأمة لأن مآلها إلى التحرير، لنقول أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. فذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني أن هذا الذي وطئها يوم يترخص ويترك الأمر الذي منع منه ويروح بيعها، باع هذه الأمة في يوم من الأيام ابنه منها يكبر، ولعله يشتريها في يوم من الأيام وتصير الأم ملكا لابنها، الابن يملك أمه وهو لا يعرف أن هذه أمه. فإن وطئها في هذه الحالة ذات الصورة اللي بنتكلم عنها، أن ابنا وطئ أمه، فصار الآن التوريث إزاي اللي حيكون؟ فرضنا حرية هذه المرأة، نقول ترك أما وهي زوجة، وترك بنتا وهي أخت لأم، يبقى الأم التي هي زوجة هذه لا ترث بالزوجية، والبنت تحجب الأخت لأم، بهذه أخت من أم والبنت تحجبها. نقول الأم ترث بالأمومة فقط السدس، البنت ترث بكونها أختا، بكونها بنتا ترث النصف. ونقول مش هترث بقرابتين، البنت أخت لأم، الأخت لأم ترث مع البنت ليه؟ محجوبة، محجوبة الأخت الأم، علشان ترث لابد أن تكون مسألة كلالة، الكلالة ما فيش بها لا ابن ولا بنت ولا أب، هذه فيها بنت، يبقى ما ترث الأخت بكونها أختا لأم، المسألة ليست كلالة. يبقى هنا مسألة فيها سدس للأم ونص البنت التي هي أخت لأم، هتبقى من ستة. الزوج الأم هتاخد السدس واحد، البنت النصف ثلاثة، هنقول مسألة فيها رد ستة هنخليها أربعة، يبقى الأم خدت الربع وبنت خدت الثلاثة. الأم اللي هي زوجة هذه ماتت، ما ننظر تركت مين؟ يبقى هنقول هنا تركت البنت، هذه بنتها، وهي أيضا بنت ابنها، وهي أيضا بنت ابنها. ليه؟ نقول إنسان تزوج من أمه في وطء شبهة، شبهة عمي عليه الأم ما عرفش أن هذه أمه فتزوجها، أنجب منها، إلا أنجبها منها، هنقول الآن هذه بالنسبة له إيه؟ أخته، مش كده؟ يبقى هي بنته وهي أخته. لما نقول المرأة التي تزوجها هذه أمه، مش كده؟ طيب خلف منها بنتا، يبقى هذه بنتها. طب هو بالنسبة لهذه المرأة إيه؟ ابن لها، فبنتها منه هي بنتها وهي بنت ابنها، وهي يبقى هنا بميراثين ثالث بقرابتين، بكونها بنتا وبكونها بنت ابن. فعلى ذلك هنقول هنا البنت هذه هي بنت وهي بنت ابن في الوقت نفسه. يبقى التوريث هيبقى البنت كونها بنت لها النصف، وكونها بنت ابن هتارس السدس، يبقى الميراث بتاعها هتاخد قد ايه؟ مسألة من ستة، النص ثلاثة والسدس واحد، هتاخد الأربعة كاملة، الستة هترد إلى أربعة. يبقى هنا ما نبص في المسألة الأولى كانت من أربعة، مسألة الأولى. المسألة الثانية الأم هذه توفيت وكان لها واحد، هتاخد هذه البنت الثانية، هتاخد الواحد كاملا. يبقى كأني رجعت للمسألة الأولى بقول إذا كانت أربع أقسام هي هتاخدها هذه البنت فرضا وردا عليها لأنها الوحيدة، ومش محتاج للتقسيم لأربعة، هقول لها الميراث كله، بس فصلنا للمعرفة اللوز. يبقى هنا اتكلمنا عن ميراث إنسان توفي وبعدين ورثه أقرباء وبعدين مات واحد منهم فورثه آخرون. الصورة دي بنسميها صورة المناسخات، المناسخات يعني إنسان يتوفى وبعدين بيورثه فلان وفلان وفلان، ما تقسمش المال، راح فلان هذا منهم مات، الآن بعد ما مات دوم عايزين يقسموا الميراث، يبقى هنحل الميراث كله في مسألة واحدة سميها مناسخة. مناسخة يعني المال انتقل لفلان ومن فلان ينتقل إلى فلان، وقد يكون ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني وقد يكونون غيرهم، يبقى هذه مناسخة. في الكتاب عندنا مش جايب حاجة عنها لكن هنضيفها إليها لأنها مهمة، مسألة المناسخة. في الرحمية موجودة عندكم يقول لنا: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وأعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. المناسخة احنا قلنا انه يموت انسان وله ورثة ولم يقسم المال، فمات احد الورثة ولم يقسم، مات اخر والان عايزين يقسموا، يعني في عندنا ميت اول وميت تاني وميت تالت، بنعمل مسألة الاول بعدها مسألة التاني مسألة التالت ونعمل مسألة جامعة في النهاية للجميع بنقسم المال على ذلك. نشوف كلام ابن قدامة في المغني عن المناسخات، يقول لنا معناها معنى المناسخات أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول، أن يموت إنسان قبل أن تقسم التركة بتاعة الميت الأول، فإذا وجد ذلك نظرت، فإن كان ورثة الأول يرثون الثاني على حسب ميراثه من الأول مثل أن يكونوا عصرة لهما جميعا، وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل يسيرة. المعنى فرضنا أن هذا الإنسان المتوفى ترك بيتا مثلا، الورثة خمس أولاد منه عايشين محدش منهم تزوج من خمسة، وبعدين واحد منهم مات، بعد فترة واحد آخر مات، الباقي الآن كم واحد؟ ثلاثة. نورثهم إزاي؟ نقولوا يرثون إزاي؟ هو البيت للثلاثة الآن، البيت لأن اللي ماتوا يرثهم الأحياء الموجودون. يبقى في المسألة الأولى الإنسان توفي ترك خمسة أولاد كل واحد له خمس البيت، مش كده؟ طيب مات أحد أولاده، حقسم الخمس بتاع هذا الابن بين الأشقاء بنفس النسبة، نسبة واحد إلى واحد إلى واحد، مش كده؟ مات أحد الأشقاء بعد ذلك وملوش أي ورثة إلا إخواته، يبقى هيتقسم بنفس النسبة واحد إلى واحد، كأن في النهاية هي النسبة في التوزيع الأول هي الآن في التوزيع الأخير، فبقول هي مسألة واحدة فقط، أقول تعمل على ما هو الآن مولد. فاضل كم وارث له؟ فاضل اثنين من الإخوة، يبقى يوزع البيت مناصفة بين هذا وبين هذا، مش محتاج أن نعمل فيها مسائل على هذه الصورة. يقول لك: كرجل مات عن امرأة وثلاثة بنين وبنت ثم مات أحد البنين قبل قسمة التركة. أشوف هنا الصورة، رجل مات عن امرأة وثلاثة بنين وبنت، المرأة دي معناها إيه؟ زوجة. زوجة، يبقى المسألة فيها زوجة وفيها كم ابن؟ ثلاث أبناء وفيها بنت، تحسبها بدماغك كده هتقسم إزاي؟ المسألة من كام؟ من كام؟ فيها زوجة وفيها أولاد، يبقى من كام؟ من ثمانية. الثمن بتاعها ولا حيبقى رأس المسألة؟ مسألة من ثمانية، الزوجة لها إيه؟ واحد من ثمانية، اتفضل كام؟ سبعة. عندي ثلاث أبناء وبنت، يبقى الباقي يتوزع إزاي؟ اثنين لاثنين لاثنين لواحد، اثنين لاثنين لاثنين لواحد، كام عددهم؟ هو نفس السبعة اللي باقية بعد المرأة، مش كده؟ كأن الزوجة أخذت مثل نصيب البنت، الزوجة أخذت مثل نصيب البنت، يعني المسألة من ثمانية، الزوجة خدت واحد من ثمانية، والابن خد اثنين من ثمانية، والبنت خدت إيه؟ واحد من ثمانية، ماشي كده؟ لو فرضنا أن أحد الأبناء، لو فرضنا أن أحد الأبناء توفي، ابن توفي، هنعمل مسألة جديدة الآن، مش كده؟ هيبقى فيها ايه مسألة جديدة؟ الزوجة اللي كانت في الاول الان بقت ايه؟ ام، مش كده؟ مسألة فيها ام وفيها ابن وابن وبنت، مش دول اللي باقيين؟ يبقى هنا بنقوله الابن صار اخا والابن الثاني صار والبنت صارت اختا، يبقى هي صورة المسألة الثانية ام واخ واخ واخت، ام ومعاها اخوة المتوفى، يبقى نصيب الام قد ايه؟ السدس. خليك فاكر مسألة فيها ستة، يبقى سدس مسألة من كام؟ من ستة. لما اجي احسبها اقول الام هتاخد السدس يعني كام؟ واحد، وعندي اخ واخ وايه؟ اخت، هيتقسم بينهم المسألة ايه؟ اتنين لاتنين لواحد. الاخت خدت ايه؟ هو نصيب الام ولا غيره؟ يبقى كأن الذكور والإناث هنا بنقول الأنثى هنا خدت واحد والذكر خد اتنين، هي نفس المسألة الأولى؟ مش محتاجة تعب نفسي بقى في المسألة الآن وحل مسألة أولى ومسألة ثانية وكده، لا، بقول الباقون الآن بما فيهم هذه المرأة بقسم المال بنسبة إيه؟ اتنين واحد للأنثى واثنين للذكر، عرفت؟ يبقى دي مسألة مناسقة. طب نشوف كده كلامه بيقول لنا فإن للمرأة من الأول سهما مثل سهم البن وكنصف سهم ابن وكذلك لها من الثانية، وذكر الكلام نشوف الصورة بتاعتها كده أحسن. زوجة وابن وابن وابن وبنت، وطبعا في المناسخة مشتاج بقى أنك تفنط الأبناء، مش هتقول ابن قصادها ثلاثة لأن هيقولك واحد منهم مات، فمش هينفع تحط ثلاثة جنب بعض وإلا بهذه الصورة، ابن تحته ابن تحته ابن تحته. يبقى هنا الزوجة لها إيه؟ التم، الابن والابن والابن، الباقي لهم ايه؟ تعصيب. تعصيب مسألة فيها تمن بقت من ثمانية، الزوجة لها التمن واحد، الابن والابن والابن والبنت هنقول كل واحد ليه ايه؟ الباقي تعصيبا، الباقي من الثمانية كام؟ سبعة. سبعة ارجع اقسم السبعة بنسبة اتنين لاتنين لاتنين لواحد، مش كده؟ يبقى هي الثمانية زي ما هي، الزوجة واحد، الابن اتنين، التاني اتنين، التالت اتنين، البنت واحد، ادي النسب بتاعتها هي من الثمانية، الزوجة واحد، الابن اتنين. يعني بقول بقسم الميراث للذكر اتنين، للانثى سواء الزوجة ولا البنت الاخرى لها واحد. اذن في طرشي يوجد تبدأ المسألة الأولى اللي فيها إنسان توفي وترك زوجة وابنا وابنا وابنا وبنتا، ورثناهم قلنا من ثمانية، وطلع للزوجة واحد من ثمانية، للأبناء لكل واحد اثنين من ثمانية، للبنت واحد من ثمانية. طب لو واحد من الأبناء دول توفي، الابن الأول ده هنكتب جنبه أنه مات، الآن الورثة بتوعه هيبقوا مين؟ طبعا من الممكن يكون الابن ده ليه زوجة وليه أبناء، ممكن، يبقى هنحط تحت هنا في المسألة اللي تركهم غير الأوائل، لكن نفترض المسألة هنا لتسهيل المسألة أن هم الورثة هم الأوائل. يبقى الآن هيطرق الزوجة اللي كانت في المسألة الأولى الآن بقت بالنسبة له إيه؟ أم، يبقى هي أم. الابن اللي كانت في المسألة الأولى بقى يبقى ليه شقيق، الابن الثاني شقيق، البنت شقيقة. يبقى كأن هذا الابن اللي كان الاثنين من ثمانية في المسألة الأولى ترك أمه وترك شقيقين وشقيق. الأم الآن نصيبها قد إيه؟ لها السدس، محجوبة حجب نقصان لكون في أشقاء للمتوفى، في أشقاء للمتوفى. طيب يبقى خدت السدس ودول باقي تعصيبا، المسألة هتبقى من ستة، الأم هتاخد واحد من ستة، الباقي لدول هياخدوا كل واحد اثنين، اللي هم الذكر اثنين، الأنثى واحد، والباقي خمسة. يبقى الأم خدت واحد من ستة، فضل خمسة قسمناه على الشقيقين أربعة والشقيقة واحد. أما بص بقى في المسألة الثانية هنا هلاقي الأم كان النسبة بتاعتها بالنسبة للشقيق بنسبة إيه؟ واحد إلى اثنين، وبالنسبة للشقيقة هي زي الشقيق. في المسألة الأولى كان نفس النسبة واحد إلى اثنين مع الابن وواحد إلى واحد مع البنت، كأن النسبة في الأولى هي نفسها النسبة في الثانية، مش كده؟ نحلها برضو على ذلك عشان نعرف إن مش محتاج لهذا الحل كله. هقول في المسألة الأولى الابن كان ليه كام؟ اللي هو توفي، الاثنين بقت كام؟ بينهما تداخل، بينهما يعني الاثنين دخلة في إيه؟ في الستة، أو نقول بينهما توافق بإيه؟ بالنصف، مش كده؟ يبقى بقسم الستة على اثنين فيها الثلاثة وضرب الثلاثة في ثمانية بقت باربعة وعشرين، ثمانية ثلاثة ثمانية اربعة وعشرين. الزوجة كانت تاخد المسألة الأولى كام؟ واحد من ثمانية، الآن هتاخد كام؟ ثلاثة في واحد بثلاثة، زائد من المسألة الثانية هتاخد كام؟ واحد، يبقى الآن هتاخد أربعة، ثلاثة زائد واحد أربعة. الابن ده توفي، النصيب بتاعه كان كام في الأولى؟ اتنين، مش كده؟ قسمناه على قد إيه؟ ستة، فأنا ضربت الاثنين في ثلاثة بستة هي، مش كده؟ يبقى اللي بعده عليه نفس النصيب في الأولى، كان بياخد ستة وبياخد من أخوه اتنين، يبقى هياخد تمانية. الابن الثاني نفسه ستة واتنين تمانية. البنت كانت بتاخد في الأولى واحد من تمانية، حديها الآن ثلاثة زائد واحد لخدته من أخوها، يبقى هتاخد أربعة، ثلاثة زائد واحد أربعة. أما شوف بقى النسب، ألاقي إن الأم خدت في النهاية أربعة، والأخت الشقيقة خدت أربعة، يبقى الأم خدت زيها زي هذه، الشقيق خد تمانية، يبقى ضعف اللي خدته الأم واللي خدته الشقيقة. يبقى كأني من أول المسألة بقول ما فرقتش المسألة، إن أنا أبنيها على ذلك، قول من أولها نقول الأم نسبتها لم تتغير والأخت كذلك، يبقى أقول أوزع للذكر مثل حظ الأنثيين الآن على الموجودين. بيقول لنا فلو خلف رجل خمسة بنين وخمس بنات، فمات منهم ابن ثم بنت ثم ابن ثم بنت ثم ابن ثم بنت، هنا لاحظ انه اللي بيموتوا هؤلاء حارسهم اخوتهم بنفس النسبة الاولى ولا بغيرها؟ هي نفس النسبة الاولى، اللي ذكر مثل حظ الانثيين، حيموت واحد من الابناء يبقى الباقي للذكر مثل حظ الانثيين، تموت بنتا يبقى نصيبها للباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ايه مش محتاج اعمل كذا مساله؟ لا، ده انا بقول الباقي الان ايه، باقي ذكر وانثى، يبقى وزع كل الميراث عليهم على خمسه، للذكر اثنين من خمسه وللانثى واحد من خمسه، يبقى قسمت الميراث على الابنين الباقيين والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين، ولم ينظر في بقيه المسائل، مش محتاجين نعمل مساله طويلة اللي فات. فإن كان معهم من يرث من الأولى دون ما بقي، يعني فرضنا أنه كان متزوجا من امرأة وهذه المرأة غريبة عن هؤلاء الأولاد، يبقى هم أولاد من غيرها، يبقى الآن بخلص المسألة الأولى بديها التمن وبدخلهاش بقى في الجديد لأنها بالنسبة لهم غريبة في المسائل الجديدة. نشوفوا كده، لو أن إنسانا توفي وترك زوجة وترك بنتا من غير هذه الزوجة، ترك، يبقى هو كان متزوج واحدة تانية وليه بنت من هذه التانية، وتزوج بهذه الزوجة وما خلفش منها، ومات هذا الإنسان ترك زوجة وبنتا من غيرها وأخا لهذا الإنسان المتوفى، هنقول الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، الأخ له الباقي تعصيب. مسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد من ثمانية، البنت من غير هذه الزوجة لها أربعة النصف، الباقي ثلاثة لهذا الأخ، يبقى خلصت مسألة الميت الأول. الآن حد حيموت بقى من دول، يقول لنا حنموت البنت دي ونشوف هيحصل إيه. ماتت هذه البنت اللي من غير هذه الزوجة، أما انظر للقرابات، ثابت مين؟ ثابت مين؟ الزوجة دي تقرب لها إيه؟ مرات أبوها، يبقى هنا زوجة أب ملهاش، يبقى غريب، يبقى هذه الزوجة غريبة. طيب الأخ ده عمها، الأخ ده عم لها، وهي ماتت وتركت زوجا وتركت بنتا والأخ بقى عم لها، يبقى الورثة بتوع هذه البنت أشوف حطناهم فين بقى الورثة الجدد؟ حطينا تحت. إذا كان الأوائل دول في علاقة بينها وبينهم بنكتب الأولى دي غريبة، دي اللي ميتة، ده كان أخ لأبيها، يبقى الآن عم لها في المسألة بتاعتها، أدي زوجها تحت، أدي بنتها تحت، ولو في حد تاني بنحطه برضه تحت في المسألة. المسألة الجديدة بتاعتنا دي هنقول ميراث البنت كان لها كام؟ أربعة من ثمانية، الأربعة دي عايزة أقسمها الورثة بتاعتها هي، وعمل مسألة جامعة بعد ذلك. هنقسمها إزاي؟ نقول تركت زوجا وبنتا وعما، يبقى الزوج هياخد ايه؟ الربع، والبنت النصف، والعم الباقي تعصيب. مسألتهم من كام؟ من أربعة. لاحظ الأربعة هي الأربعة، كانت وصف الأولانية أربعة، في المسألة الجديدة هي الأربعة الأولانية، يبقى مش محتاج أعمل مسائل كبيرة بعد ذلك، هنمشي عليها نقول الزوج كان بياخد الربع هياخد واحد، البنت النصف تاخد اثنين، العم هياخد الباقي تعصيبا اللي هو الواحد. ادي المسألة الاولى كانت من ثمانية، يبقى المسألة الجديدة هتبقى برضو من كام؟ هي من ثمانية، ما هي الاربعة هي بتاعت البنت اللي من غير هذه الزوجة، كانت واخد اربعة، قسمنا اربعة لاربعة اجزاء، مش محتاج ان انا اعمل بقى مسائل جديدة. اقول مسألة جماعة هي المسألة الاولى تكفي. هنقول التمانية هي التمانية هو المخرج المسألة الاولى. الزوجة كانت بتاكل واحد من تمانية هو ما زادتش عليه. البنت دي ماتت ملهاش حاجة. هنا العم كان بياخد في المسألة الاولى كام؟ ثلاثة من تمانية. وخد من البنت دي كام؟ واحد. يبقى مجموع اللي هياخده كام؟ اربعة. ثلاثة زائد واحد هياخد اربعة. زوج البنت هذه اللي توفيت كان بياخد الربع ملوش حاجة طبعا في المسألة الأولى، يبقى هو الواحد بتاعه زي ما هو. بنتها لها اثنين، يبقى هنا الاسمة الجديدة. الزوجة بتاعة المتوفى الأول لها واحد من جميع ما، يبقى الآن كأنك هتقسم تركة أنهي ميت؟ الميت الأولاني مسألة المناسخة. المناسخة إنك قسمتها على الورثة بعد حتى ما مات ناس جداد، فأنت قسمت الآن الميراث الأول على الموجودين الآن. هذا إيه؟ التناسخ. يعني كأنك وزعت وشفت نصيب البنت دي إيه وما خدتهاش لكونها ماتت، وديت هذا النصيب لحد تاني غير هذه اللي هم الورثة بتوعها. فصار المال بتاع الأول هنقسمه 8 أجزاء، حد لزوجته واحد من 8، وحد لأخي 4 من 8 على أنه وارث منه وارث من ابنتي، وحد لزوج ابنتي 1 من 8، وحد للبنت اللي هي بنت البنت حديها الباقي اللي هو 2 من 8. طيب أرجو تكونوا فاهمين على كده، والمرة الجاية لكم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.